بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة التاسعة من جلسات التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية الطواري للعلامة ببها وللعاقل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم التي من بعدها كانت بها وفاة بنت المصطفى ذات البهاء رقية، وهي التي قد شغلت عثمان عن بدر، وفيها حولت قبلتنا للمسجد الحرام. يعني ثم التي من بعدها، أي في السنة الثانية من الهجرة. هذا شروع في حوادث السنة الثانية من الهجرة. فكانت بها وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إبان غزوة بدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة بدر وابنته رقية تشتكي رضي الله تعالى عنها، وخلف عليها زوجها عثمان بن عفان يمرضها. فلما فتح الله تعالى على نبيه في غزوة بدر وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة من المدينة، وعبد الله بن رواحة بشيرا لأهل العالية، جاء المبشرون إلى أهل المدينة فوجدوهم يسوون التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد توفيت إبان غزوة بدر رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال: وهي التي قد شغلت عثمان عن بدر، هي التي شغلت عثمان بن عفان وهو زوجها عن شهود معركة بدر. وقد حصل له أجر من شهد بدرا، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من المغنم مثل ما قسم لأصحاب بدر. أخرج البخاري في صحيحه أن رجلا من أهل مصر من أشياع الخوارج الذين خرجوا على عثمان جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إني سائلك، فهل أنت مجيبي؟ قال: نعم. قال: أنشدك برب هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال عبد الله بن عمر: نعم. قال: هل تعلم أنه فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فولى الرجل وهو يكبر يقول الله أكبر لما في قلبه من بغض عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال له عبد الله بن عمر: تعال أبين لك، أما ما ذكرت من فراره يوم أحد فإني أشهد أن الله تعالى قد عفى عنه، وذلك في محكم القرآن الكريم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فأخبر الله تعالى في محكم كتابه أنه عفى عن المسلمين الذين انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وأما ما ذكرت من عدم شهوده بدرا، فإنه كانت عنده بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تشتكي، وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال: إن لك أجر من شهد بدرا وسهمه. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان بأجر من شهد بدرا وبسهم من شهد بدرا. وأما ما ذكرت من تخلفه عن بيعة الرضوان، فلو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعز في بطاح مكة من عثمان بن عفان لأرسله إلى قريش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل يرسله إلى المشركين يكون له عصبة وأبناء عمومة يمكن أن يحموه بمكة، فأشار عليه عمر بن الخطاب أن يرسل عثمان بن عفان ولو كان معه من هو أعز ببطاح مكة من عثمان لأرسله. فأرسل عثمان، فوقعت بعده بيعة الرضوان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بايعه الناس تحت الشجرة البيعة التي رضي الله تعالى عن أصحابها في محكم كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عندما بايعه المسلمون ضرب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى وقال: وهذه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذه مزية عظيمة لعثمان رضي الله تعالى عنه، أن بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. إذن قال: وهي التي قد شغلت عثمان عن بدر، يعني أن وفاة رقية شغل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن غزوة بدر، ولكنه حصل له أجر من شهد بدر، وحصل أيضا على غنيمة مثل التي حصل عليها من شهد بدر. وفيها حولت قبلتنا للمسجد الحرام، يعني أنه في السنة الثانية من الهجرة حولت القبلة إلى المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 14 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. وقد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن تحويل القبلة كان قبل غزوة بدر بشهرين. إذن هذا في السنة الثانية، كان قبل غزوة بدر بشهرين حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: وفيها حولت قبلتنا للمسجد الحرام، وكان فيها الفرض للصيام، أي من أحداث السنة الثانية للهجرة فرض الصيام. آيات الصيام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة الثانية للهجرة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، أولها رمضان السنة الثانية من الهجرة، وآخرها رمضان السنة العاشرة. قال: وكان فيها الفرض للصيام. بدر بواط، غزوة السويق، قرقرة الكدر على التحقيق. أي وكان في السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر الكبرى، وهي حدث عظيم في تاريخ المسلمين، وكانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة في 17 من شهر رمضان يوم الجمعة. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بعير لأبي سفيان قادمة من الشام، وهي 1000 بعير معها 50,000 من خالص الذهب، 50,000 دينار من خالص الذهب، وهي محملة أيضا بأنواع البضائع والأمتعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنه بلغني أن عيرا لأبي سفيان قد أقبلت من الشام، فاخرجوا معي عل الله أن ينفلكم إياها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر ولم يكن متأهبا للقتال، لأنهم لم يخرجوا أصلا لقتال جيش قريش، وإنما خرجوا لاعتراض عير ليس فيها كثير سلاح. فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أبا سفيان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج يريده، فأرسل رجلا من غفار يقال له ضمضم إلى قريش، يحدثهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى أموالهم وأن عليهم أن يخرجوا لكي يحموها. فجاء ضمضم إلى أهل مكة في صفة بشعة ووقف على أبي قبيس وصاح في الناس اللطيمة اللطيمة: يا معشر قريش، أموالكم مع محمد، أموالكم مع أبي سفيان، قد اعترض لها محمد، والله ما أرى أن تدركوها. فاشتغلت قريش بالتجهز والخروج إلى غزوة بدر، وانتظمت منها 1000 رجل أو زهاء 1000، عندهم سلاحهم التام وإبلهم وخيلهم وعدتهم، وخرجوا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن أموالهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما بلغه ذلك استشار الناس فقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأحسن الكلام، ثم تكلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأحسن الكلام، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويقول: أشيروا علي أيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يعني الأنصار، لأنهم حين بايعوه في البيعة الثانية للعقبة بايعوه على أن يحموه في المدينة، ولم يكن من ضمن البيعة أن يخرجوا معه لقتال العدو خارج المدينة. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تكلم سعد بن معاذ كما قال جل أصحاب السير، وقيل بل سعد بن عبادة، والمشهور عند أهل السير أنه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو سيد الأنصار، فقال: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فامض على بركة الله، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف عنك منا أحد. فلما تكلم سعد بهذا الكلام سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا، إن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، أي العير أو النفير. العير هو قافلة أبي سفيان، والنفير جيش قريش، كما قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة هي عير أبي سفيان، لأنها ليس فيها سلاح ولا عدة، وأما قريش فقد خرجت على أتم استعداد تريد قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عدد المسلمين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجل و14 رجلا، وخرجت قريش في زهاء 1000، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان على مقربة من ماء بدر، فأرسل واردة إلى ماء بدر، أي رجالا من الصحابة، فجاءوه بواردة للمشركين بغلمة جاءوا من عند جيش قريش، فقال لهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم واردة العير؟ قالوا: لا، نحن واردة النفير. فضربهم بعض الصحابة حتى اعترفوا أنهم واردة أبي سفيان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صدقوكم فتركتموهم فضربتموهم، صدقوكم فضربتموهم وكذبوكم فتركتموهم، هم واردة النفير. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين قريش؟ قالوا: هم بالعدوة القصوى وراء كثيب بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم عدد القوم؟ قالوا: لا ندري، ولكنهم كثير. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون من الإبل في كل يوم، فقالوا يوما تسعا ويوما عشرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 و1000. وكان هذا حزرا دقيقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك كانت عدتهم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من في القوم، فذكروا له علية القوم من قريش، قالوا في الجيش عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى آخر ذلك من أشراف قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريش رمتكم بأفلاذ كبدها. ثم إن أبا سفيان نجا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء يتحسسان الأخبار، فجاء إلى ماء بدر فسمع جاريتين تتكلمان، إحداهما تقول للأخرى اقضني حقي، وترفع عليها الصوت، فتقول الأخرى إن العير ستأتي غدا وسأعمل لهم وأقضيك. فجاء بذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما انصرف جاء أبو سفيان إلى ماء بدر ووجد رجلا من العرب عنده، فقال هل أحسست خبرا أو رأيت شيئا يريبك في هذا المكان؟ قال لا، غير أن راكبين قد أناخا على ذلك التل ثم انصرفا. فذهب أبو سفيان إلى مكان إناخة رواحلهما فوجد بعرا لإبلهما ففته بيده فإذا فيه النوى، فقال هذه نواضح يثرب. عرف لما وجد النوى أن هذه إبل المدينة لأن هي التي تأكل التمر، ورجع إلى عيره وساحل بها، ذهب في اتجاه ساحل البحر ونجا، وأرسل رسالة إلى قريش أن قد أمنت أموالكم فإن بدا لكم أن ترجعوا فافعلوا. ثم إن قريشا أيضا كذلك حزرت جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلوا عمير بن وهب وقد أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه، فرأى جيش المسلمين فقال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ثم قال أنظروني حتى أرى هل للقوم من كمين، فضرب فرسه حتى أمعن بها، ثم رجع وقال لم أرى للقوم كمينا، القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن والله يا معشر قريش ما أراها إلا البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب يحملن السم الناقع، والله ما أرى أن يقتل أحد منهم إلا وقد قتل رجلا منكم، ولئن أصابوا منكم مثلهم فما الخير في الحياة بعد ذلك. فقال تشاوروا، فلما سمعوا ذلك ذهب رجال من قريش، سعى رجال من قريش في أندية قريش يريدون أن يستردوهم، وجاء حكيم بن حزام وقد أكرمه الله تعالى بالإسلام بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وكان بعد ذلك حين أسلم إذا أراد أن يحلف يقول لا والذي نجاني يوم بدر، لأنه شهد بدرا مشركا. جاء إلى عتبة بن ربيعة وقال له هل لك في شأن لا تزال تحمد عليه أن تتحمل دية حليفك عمرو بن الحضرمي وترجع بالناس؟ وكان المسلمون قد قتلوا رجلا حليفا لبني عبد الشمس يقال له عمرو بن الحضرمي، فقال فعلت، قد فعلت. وذهبوا إلى أرسلوا رسولا إلى أبي جهل فتعنت وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقتل محمدا وتغني لنا القينات ولا تزال العرب تهابنا إلى آخر الدهر. وأمر عامر بن الحضرمي أن ينشد ثأر أخيه، فصاح في الناس، صاح عامر: وعمراه وعمراه وعمراه. فحش ذلك الحرب بين الناس وهججهم لقتال المسلمين. وكان الأخنس بن شريك الثقفي، وهو رجل من ثقيف، كان حليفا لبني زهرة ولكنه كان مسودا فيهم، كان قد جاء إلى أبي جهل في موضع خال ليس معهما أحد، فقال: أنشدك بالله، هل ترى أن محمدا يكذب؟ فقال أبو جهل: لا، ولكن إذا اجتمع في بني عبد مناف مع سقاية الحاج ورفادته فضل النبوة، فماذا سيبقى لنا معشر بني مخزوم؟ فعلم الأخنس أن هذا معاندة فقط ومكابرة، فرجع إلى بني زهرة وقال: يا بني زهرة، أنتم أخوال هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، لا حاجة لكم في قتاله، قد أمنت أموالكم ولا حاجة لكم في قتاله، فخلوا بينه وبين الناس. فأطاعوه ورجعوا، ولم يشهد بدرا زهري مشرك. وحش أبو جهل في الناس حربا وشرا حتى هججهم للقتال فتقدموا، وجاء المبارزون منهم وهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة، وتقدم لهم 3 نفر من الأنصار، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الخزرج. قالوا: أكفاء كرام، ولكن نريد أبناء عمومتنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب أن يبرزوا إليهم، فبرز علي بن أبي طالب للوليد بن عتبة فقتله علي، وبرز حمزة لشيبة بن ربيعة فقتل حمزة شيبة، واختلف عتبة وعبيدة بن الحارث 2 ضربتين كل واحد منهما أثبت صاحبه. فذفف حمزة وعلي على عتبة فقتلاه، واحتملا صاحبهما وقد قطعت ساقه، واستشهد يومئذ رضي الله تعالى عنه، وكان أسن جيش المسلمين في غزوة بدر عبيدة بن الحارث بن المطلب. ونشبت الحرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويجتهد في الدعاء ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فبينما هو كذلك أصابته إغفاءة، ثم رفع رأسه فقال: أبشروا، ها هو جبريل قد أقبل يزع الملائكة، كما قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بفتح الدال في قراءة نافع والجمهور على كسرها، كما قال الشاطبي: وفي مردفين الدال يفتح نافع. فشهدت الملائكة غزوة بدر، وكان ذلك لتكثير سواد المسلمين ولمددهم، واختلف العلماء هل قاتلت الملائكة أم لم تقاتل. لم تطل المعركة طويلا فانكشف المشركون وولوا الدبر منهزمين، وظفر المسلمون 70 من المشركين أسرى، وقاتلوا 70 منهم، وقتلت منهم يومئذ عدد كثير من رؤوس الكفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مكة. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله.